ونحن اليوم لا يوجد مجتمع كان كبيرا أو صغيرا إلا وهو بحاجة لدعم التوحيد، والعالم كله هكذا بحاجة للتوحيد. فكم وكم عندنا من جماعات وأحزاب إلى آخره، وهذه دعوتها لا وجود لها إطلاقا في أهم شيء يتعلق بالإسلام ألا وهو التوحيد. وأكرر، ليت أن المصيبة وقفت هنا، بل هم يتهمون من يقومون بهذا الواجب الأوجب بأنهم يفرقون الكلمة. طيب شيخنا، في هذه المسألة هل يعني تتصور أنه ممكن أن يقوم حزب وأن يتفق جماعة على بيع وأمين ولا يكون هناك ولاء وبراء من أجل هذه الحزبية؟ هل تصور هذا يقع في الوجود؟ لا أتصور. لا بد أن يتبع ولاء وبراء. نعم نعم. وهذا الولاء لا يكون إلا لواحد هو الخليفة. نعم. طيب شيخنا، أيضا هم يسللون في مثل أعمالهم هذا بعض الأدلة التي تعاون على البر والتقوى وعلى صلب حبل الله، يجيبون مثل هذه الأدلة ويضعونها. ترى أن هذه الأدلة وضعت في غير موضعها؟ إن أنا تذكرتني بالموضوع الذي كنا بدأناه ثم لم نتمه، هذا الاستدلال هو الذي يعم الأفكار في العالم الإسلامي اليوم ويحسبون أنهم يفعلون صنعا. قلت ولا أزال، كل نص عام لم يجري عليه عمل السلف الصالح في جزء ما، العمل بهذا الجزء هو بدعة من الإسلام. فالآن حينما يريدون أن يستدلوا بهذه الآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى، هل هكذا كان المسلمون الأولون؟ قاعدة مهمة جدا تشمل الأصول والفروع. فإذا ما أدخل المسلم نجا من أن يكون ولو في جانب واحد من الفراق الضالة. التعاون على البر والتقوى ينبغي أن لا يخالف منهجا سلفيا، فضلا عن أنه لا ينبغي أن يكون مفرقا، وهو مفرق كما أنت على علم بذلك وشرح ذلك. وأنا أرجو الآن أن ندعي للصلاة لأن الساعة راح تصير التاسعة، فمعذرة إن شاء الله نقف هنا ونعلن الحديث بقية. وسبحانك اللهم وبحمدك.